ارفع صوتك شوية. الحديث عن جابر أن امرأة من جبيل قتل حساب وغطرة ولكل واحدة منه زوج وولد، فجعل رسول المجتمع بيت المقتولة على آخرة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، قال فقال آخرة المقتولة ميراثها لنا، فقال سلم. ايش قال هذه المقتولة؟ ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ميراثها لزوجها وولدها، رواه بذلك. وهو حجة في أن المرأة ليس في أن ايش؟ أين جاء هذا؟ بعد في باب العاقلة. طيب لا بد إن شاء الله الدرس القادم. نعم. نعم. نعم لا يا قيل به لا يا أهل عروف. نعم نشان هل يقاس عليه مثلا يجب البقر والغنم مثلا الماعز على الغنم والخيل مثلا؟ لا الماعز نعم لأنه من الغنم لا تقاس. نعم إذا جعلنا الأصل هو الدية، إذا جعلنا الأصل هو الإبل فلا بد من أن تقدر الإبل بما تساوي قليلا كنعم كثيرا. وإذا جعلنا أن الذهب على أهل الذهب والفضة على أهل الفضة فالغالب أن غير البادية ليس عندهم إبل فيأخذون فتكون الدية من الذهب والفضة. نعم سليم. ها؟ على النساء اللي سوالف لنا خالد فيها. إيه. لأن في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. في شيء يتعارض.